القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض البطنة والقلب بالقصر العيني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. الصيام بيتبعه في بعض الأحيان نقص في المياه، نقص في السكر في الدم. لازم الصايم، هناك بعض الوصايا اللي ياخد باله منها، يتوخى الحذر حتى لا يتعرض لخطر. ممكن نقول نتصرف إزاي، إيه اللي المفروض إن إحنا نعمله وإيه اللي المفروض إننا نتجنبه؟ هي يعني الحاجات دي اللي حضرتك بتقوليها دي مهمة جدا في الصيام أو في غير الصيام، بس أهميتها تزداد في فترة الصيام. يعني المية هي مهمة لكل إنسان، إن هو ياخد كمية في الصيف ده من لترين إلى 3 لتر سوائل في اليوم. مين بيقدر يشرب الكمية دي؟ ممكن، ما أصل السوائل داخل منها الشاي، وداخل منها المشروبات، وداخل منها المياه الغازية، وداخل منها الشوربة والحاجات دي كلها. لكن إحنا بنقول ده الصحيح. لكن في رمضان عشان إحنا نقدر نبين إن الحاجات اللي تهمنا في رمضان تبقى أكتر، أول حاجة ناخد كمية مية على قد ما نقدر، على قد طاقتنا ما تقدر، من فترة الفطار لفترة السحور. بعد إذن حضرتك، عدد ساعات الصيام بتكون طويلة، مهما أخذت كمية مياه قبل أعتقد أني لا أستطيع أن أعوض خلال هذه المدة. إحنا دايما في الطب بنقول شيء أحسن من لا شيء. يعني أنا لو قدرت أن أنا أعوض حاجة بنسبة 70% أحسن ما أعوضها بنسبة 20%. فأنا إذا كنت أنا بقول أن أنا مفروض أن أنا أخذ 3 لتر وقدرت أضغط على نفسي أخذ 2 لتر أو لتر ونص، بأحسن ما أخذ نص لتر وأدخل في دوشة أو في أمراض تانية خالص أو في أعراض جانبية خطيرة بالنسبة لي. فإذا أنا بنقول أن إحنا قدر الإمكان بناخد أكبر كمية من السوائل في فترة من الفطار إلى السحور. نمرة 2، إن الناس اللي هم بيتعرضوا للشمس يحاولوا يقللهم عشان يقللوا كمية العرق، وبيقللوا كمية الفاقد من المية بالطريقة دي كلها، وقللوا كمية المجهود في الفترات الأخيرة من النهار بالذات عشان ما نستخدمش مية كتير. الجسم ما يستخدمش مية كتير، إنما المية أساسية. يعني إن ما كناش ناخد مية حيوية الجسم هتقل، طاقته هتقل، يصر فيه حالة جفاف وخطر، ودي بتبقى أخطر على الناس الكبار، لدرجة أن احنا الناس الكبار قوي اللي عندهم تصلب في الشرايين احنا بنخاف عليهم. لما بيقللوا السوائل بيحصل جلطات، لأن بيحصل تركيز في نسبة الدم نتيجة الجفاف، فده في منتهى الخطوره، ونخليهم يفطروا عشان كده اذا ما كانوش هيقدروا ياخدوا الميه. تاني حاجه من عوامل فقد الميه، الناس اللي بيحصل لهم اسهال شديد فيفقد الميه كتيره جدا ما يقدرش يعوضها بالنهار، فده بنخليه يفطر، لانه اذا ما كانش ياخد الكميه دي هيحصل برضه عمليه تركيز للجسم. زي الطفل الصغير لما بيجيله حاله جفاف من الاسهال، فهو صايم ما بياخدش وفي نفس الوقت عنده اسهال شديد، فده لازم يفطر لانه مش هيقدر ياخد الكميه. او اذا كنا نقدر نديله محاليل بقى او حاجه ثانيه، بعض الناس يرى أن المحاليل بتفطر لكن البعض الآخر لا يرى أنها بتفطر. فإحنا كمية السوائل بنقول قدر الإمكان عشان نوفرها كويس، ما نتعرضش لجو حر، ما نبذلش مجهود كتير على قدر الإمكان. يعني يبقى المجهودات الزيادة نقدر نلغيها في الفترة دي بالذات في فترة آخر النهار. وبالنسبة لنقص السكر في الدم، نقص السكر بالدم بالنسبة للإنسان العادي اللي ما عندوش مرض السكر مش مشكلة، إن السكر بتاعه بيصل ل60 وبيصل ل50 وبيفضل ماشي وكويس وما يحصلوش مشكلة. إحنا دايما بنقول المشكلة اللي بتحصل عندنا بتحصل في مرض السكر، وبينقسم الرأي في مرض السكر لرأيين. الرأي الأول بيقول للناس اللي بياخدوا إنسولين لازم يفطروا. الرأي الثاني بيقول ممكن يصومهم بس يبقوا حذرين قوي. وعموما احنا بنقول لمريض السكر لازم تقلل العلاج بتاعك وتعدل مواعيده مع الدكتور اللي بيعالجك قبل الصيام، لان مش ممكن هتاخد نفس الكمية اللي انت بتاخدها. نمرة 2، ان مريض السكر لو حس في اي وقت، وده على الاجماع ان هو يكون ينزل ل80 او 85 او 90، من بين 80 ل90 يستحسن انه يفطر، لان نقص السكر بالنسبة لمريض السكر بموت في 4 دقائق إذا ما كناش نحاول. إنما علو السكر ممكن يدخل في غيبوبة وندخله مستشفى وياخد محاليل ويرجع طبيعي، إنما النقص بيبقى صعب. فإذا حس مريض السكر إن هو عنده نقص سكر، لو حتى المغرب فضل عليه دقايق وحس إنه نقص وبدأ يرتعش بالذات، يحصل رعشة، يحصل سرعة ضربات القلب، يحصل عرق، لازم يفطر في الحال. وإلا دي تمنها هيبقى غالي جدا بوزان المخ. كل الشكر لي الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض البطنة والقلب بالقصر العيني. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم، عرفت فالزم، مع منى غرابة.